بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسرنا في تسجيلات هذه الإسلامية أن نقدم لكم هذا البعض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 36 من محاضرات الفقه، وما زلت أنبه عن الاقتراحات والكتب التي يحتاجها البعض كهدايا. وصلنا إلى فصل في الكلام على الكفة. قال المصنف صاحب المت: وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. تكفين فرض كفاية، سبق أن ذكرنا أن الصلاة والتغسيل والتكفين فرض كفاية، فرض كفاية على كل من علم به، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، فأمر المسلمين أن يكفنوه في ثوبيه. قال: والواجب لحق الله تعالى وحقه ستر جميعه، يعني الذي يجب في التكفين أننا نستر بدنه ولو بثوب واحد، بل واجب هو ستر ليه البدن ولو بثوب، لكن السنة أن يستره بثلاثة أثواب. ستر البدن، ستر جميعه، الواجب ستر جميعه في الميت، الواجب ستر جميعه، لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، أي إزاره، لما كانوا يغسلون ابنته زينب ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلوه مما يلي الجسد، والثوب الذي يلي الجسد يسمى الشعار، الثوب الذي يلي الجسد يسمى شعار، يبقى زي الفانيلا وليه والسروال. أشعرنها إياه ليه؟ لأنه يلاقي الشعر، لأنه يلاقي شعر البدن. أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. قال: يجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته الناقة فمات. قال: يعني كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، أي مات محرما والمحرم لا يغطي رأسه، كذلك لا يغطى رأس الميت حال إحرام، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفن في ثوبيه ولا يخمر رأسه. إذا سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، في وجهها وكفيها، إلا يعني إن كانت بحضرة أجانب فيجوز لها أن تغطي وجهها بغير ملاصق، يعني بغير نقاب أو برقع، لكن يجوز أن تغطيه ببيشة وما شابه ذلك، بثوب واحد، والثوب ذا متعلق بالكفة، متعلق بتكفينه، لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، كما اشترطنا في الثوب الذي يستر العورة ألا يصف البشرة من بياض أو سواد، لكن إن حددها فهو ساتر أيضا، المهم أنه لا يصف ليه لون البشر من بياض أو سواد كما سبق في ستر العورة في الصلاة. حديد يعني يكون ضيق، يكون ضيق يعني يحدد أي هذا اسمه تحديد. قال هذا سبق أن ذكرناه في ستر العورة في كتاب الصلاة، فارجع إلى المحاضرات فلا نعيد. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني أن يكون الكفن من مستوى الثياب التي يلبسها. ليه؟ حتى لا يكون إكحاف على الميت إذا أتينا بثوب أقل مما كان يلبسه في الحياة، ولا يكون إكحاف على الورثة إن أتينا بثوب ثمين ليس مما يلبسه في ليه في الحياة، فمراعاة لحق الميت ومراعاة لحق الايه الورثة. يبقى لا إكحاف على الميت ولا على الايه على الورثة، يجب أن يكون من ملبوس مثله. ما لم يوصي الميت بدونه، يعني إن أوصى أن يكفن بدون ما يلبسه في حياته، نعم لأنه حق له وقد تركه فتنفذ وصيته. وقد أوصى الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، يعني ثوبين قديمين أوصى أن يكفن فيهما، وله القول الشهيرة الايه الحي أبقى من أو أولى من الايه من الميت بالثوب. ويكره في أعلى من ملبوس مثله، ليه؟ لأنه إجحاف بالورثة كما ذكر. وتكون مؤنة تجهيزه من رأس ماله، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كفنوه في ثوبيه، يعني اللذين يملكهما كفنوه في ثوبيه، فتكون مؤنة تجهيزه من رأس ماله. وأيضا مقدما حتى على دين برهن وأرش جناية ونحوه، يعني إذا كان عليه دين ويعني مات وليس معه إلا المال الذي يسع الكفن، فالكفن مقدم، فالكفن إيه؟ فالكفن مقدم على الدين. وكذلك مقدم على دين برهن، مقدم على دين برهن، يعني مثلا لو هو أعطى شيء مرهون لدين، يعني مثلا أعطى شيئا من الذهب كرهن وأخذ أمامه مال ثم مات وليس معه مال، أخذ الرهن وكفن به أو بيع وكفن به، ويعني يسقط الدين أو على الورثة أن تؤدي هذا الدين. يبقى هنا تكفينه مقدم على الدين ولو برهن وأرش جناية، يعني عليه أرش جناية، يعني خبط واحد قتله مثلا فعليه دية، عليه إيه؟ عليه دية، أو كسر حاجة وهو متسبب في كسرها فعليه العوض اللي هو أرش هذه الايه هذه الجناية، ثم مات فكفنه مقدم على أرش الجناية ونحو ذلك ونحو ذلك. يعني أن ثمن الكفن أو مؤنة التجهيز مقدمة على الديون بجميع أنواعه. قال فإن لم يكن له مال فممن تلزمه أي نفقته أو مؤنته، فالولد إن مات فعلى الوالد، والوالد إن مات فعلى الولد، وأحق الناس به وليه الأقرب، فالأقرب كولاية الايه العصبة في المرث. قال إلا الزوج إنه لا يلزمه كفن زوجته، لا يلزمه لا يلزمه كفن زوجته، لا يلزم الزوج، يلزم وليها كان أبوها أخوها ابنها، فلا يلزمه ولا مؤنة تجهيزها. وعلل ذلك بأن الإنفاق على الزوجة هو مقابل الاستمتاع، فإذا انقطع بالموت أي انقطع الاستمتاع بالموت فلا تجب النفقة، فلا تجب الايه النفقة. لذا لو نشزت المرأة فلا نفق، تسقط الايه النفق. لكن اختار بعض أهل العلم السعدي رحمه الله تعالى في مختارته الجلية أن الزوج يلزمه كفن امرأته، يلزمه كفن امرأته، لأنه قال ليس ذلك في مقابل الاستمتاع بل هو في مقابل الزوجية، في مقابل الزوجية. ويوجد بعض أحكام الزوجية بعد الوفاة كالإرث وما شبه ذلك، في أحكام باقية فيكون هذا منها، وده من حق الزوجية. قال وهذا التعليل منقوض، اللي هو أسقط النفقة لانقطاع الاستمتاع، قال منقوض بالمريضة ونحوها، يعني مما لا يمكن الاستمتاع بها، يعني إذا رضي بالمريضة وهو لا يستمتع بها فيجب عليه أن ينفق عليها حق ليه؟ حق الزوجية. فقال أن هذا التعليل منقوض، اللي هو إيه؟ أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فهنا نفقة وجبت ولا استمتاع كالمريضة وغير ذلك والمشلولة وكذا، لكن رضيها فيجب النفقة أم لا؟ يبقى إذن تجب النفقة لحق الإيه؟ الزوجية. قال ما قلنا ما زال هناك أحكام باقية حتى مع الموت ومع انفسخ العقد، في أحكام باقية. قال وإن كان، يعني بعضهم قال إن كان موسرا يجب عليه، لما؟ لأن ذلك من باب العشرة بالمعروف والمكافأة بالجميل، ولأن علاقة الزوجية لا تنقطع بالموت، ورجح العثيمين ذلك. إيه؟ ذلك أيضا. المسألة كما ذكرنا هنا محل الخلاف، وإن كان الأشهر عند الفقهاء القدامى أنه لا يلزم الزوج كفن زوجة، هذا يعني من باب إحقاق الحقوق، يعني هم يتكلموا عن الحلال والحرام وما يجب، لكن طبعا لا يختلف أحد أنه من باب حسن العشرة ومن باب رد الجميل أن يقوم بذلك. فقد يستغرب الناس عندما يعني يسمعون أن كفن المرأة غير لازم للزوج، قل كيف يعني تعيش مع كل هذه الحياة واستخسر فيها كفن، وما يفقه كلام الفقهاء. هو إن كان هناك تنازع، مثلا على سبيل المثال جاء أولياء المرأة واشترطوا كفنا معينا، واشترطوا كفنا معينا، وجاء الزوج واعترض يقول ليس علي الكفن، أنا الواجب الشرعي عندي ها إذا كان يجب علي حيجب مواصفات معينة أو لا يجب، فقد يختلف أولياء المرأة مع الزوج من الذي عليه ليه الكفن، وقد يحدث هذا مثل هذا. فما هو الحكم الشرعي؟ نقول يجب عليه أو لا يجب، ها؟ هذا من باب إحقاق الإيه؟ الحقوق. طيب قال ثم ها؟ اللي هو التكفين. نعم نعم، ما احنا نعلم أن من فروض الكفايات ما هو يتحول إلى فروض أعيان، فهذا هو، يعني مثلا نحن نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، لكن إن كان هذا الفرض لا يقوم إلا بشخص معين تتوافر فيه مواصفات يحتاج المسلمون إليها، يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين بالنسبة له. كذلك هنا التكفين فرض كفاية، لا بد أن ده يكفن، يبقى المقصود تكفينه، المقصود هو الفعل نفسه لا الفاعل، مش كده؟ المقصود الفعل. فلو فرض أن أحد المسلمين كفنه فخلاص تم الأمر، حتى وإن كان لو كل ابتعد، نشوف مين بقى أولى الناس بالتكفين، شوف أولى الناس بالإيه؟ بالتكفين. يبقى أولى الناس بالتكفين أولياؤه، ها؟ الأقرب بالنسبة لعصبة المرث، ها؟ كالإيه؟ كالعصب. إنما لو فرض أن بعض الناس قال أنا سأكفن، نعم خلاص انتهى وانتفى الإثم عن الإيه؟ عن الجميع، وهذا هو فرض الكفاية. طيب يعني لو مجيه مثلا زي المسألة التي نتكلم فيها، أولياء الزوجة اختلفوا مع الزوج من الذي يكفنها، فجاء رجلا وقال سأكفنها أنا، خلاص سقط الأمر وانتهت الإيه؟ الأمر، لأن الأمر فرض إيه؟ كفاية. قال ثم من بيت المال إن كان الميت مسلما، يعني خلاص ما فيش حد لا أقارب، فيبقى الواجب أن ينفق عليه من بيت مال الإيه؟ المسلمين. ثم إن لم يكن بيت مال، طيب ليه قلنا من بيت المال قبل ما نقول على المسلمين أو أحد المسلمين؟ لأن بيت المال لا يكون له على أولياء الميت منا، لكن إن كان ذلك من أحد الناس فقد يكون له منة على أولاده، فبيت المال مقدم، لأن إذا أخذ منه لا منة إيه أو لا منة على أولياء الميت من أحد. ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر، يعني ما في مال في بيت المال، فعلى كل مسلم عالم به، فعلى كل مسلم عالم إيه، أو هنا عرفنا بقى الفرض كفاية فين، أو على كل مسلم عالم إيه، عالم به. قال: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن، 3 لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. استحب في الكفن أمور: البياض، يكون أبيض من اللون الأبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض، أو ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها، وكفنوا فيها، أي كفنوا فيها الموتى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. فخير ثياب المسلم هي البياض، حيا وميت. إذا أن سنة تكفين في 3 لفائف بيض من قطن. لحديث أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: يمانية بيض، سحولية من كرسف، أي من قطن، كرسف اللي هو ليه القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. وهذا الحديث أخرجه السكي. 3 أثواب يمانية بيض سحولية، هي سحولية قرية باليمن، وقيل بالفتح وبالضم سحولية هي الثوب، سحولية القرية وسحولية هو الايه الثوب، يقول لك ثوب سحولي او من ايه سحول وهي البلدة. طيب، يبقى هنا يراعى في الكفن ان يكون ابيضا وان يكون من قطن. والثالث ان يكون ثوب حبرة، حبرة يعني اللي هو المخطط او المألم اللي هو ايه بنسميه سموه ايه ها مخطط، ده سموه ايه، ليه اسم كده، ايوه مألم، ليه اسم اسمه ها، لا اسمه شيه او شيه ها، زي القطان اللي بيلبسه ها، زي السديري ها كده، لكن له اسم. على كل هذا حبر اللي هو مألم خط وخط نعرفه. فيستحب ان ان كان هناك سعة من المال ان يكون الثوب الثالث ثوب حبرة اذا تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. هذا الحديث رواه ابو داود، وقال ابن حجر اسناده حسن. ايضا يراعى في الكفن تبخيره 3، يعني يضع فيه بخور او طيب. آخر واحد نعم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا يعني جمرتم الميت، بخرتموه يعني، فجمروه 3. وهذا الحديث أخرجه الحاكم، أخرجه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: والأفضل ألا يكون في الكفن قميص ولا عمام. ليه؟ لأنه لم يكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة كما سبق. فإن كان يعني كان في الكفن قميص وعمامة لم يكرهها، لكن مما شك الأولى السنة أن يكفن في 3 أثواب أو لفائف بيض من قطن. وكره تكفين الرجل في أكثر من 3 أثواب وتعميمه، أي وكره تعميمه، أي كره لفه بعمامة، ظاهره وإن ورثه غير مكلف أو كان عليه دين. وكره تكفين الرجل في أكثر من 3 أثواب وتعميمه، ظاهر هذا الكلام والسنة تكفين الرجل في 3 أثواب وإن ورثه غير مكلف، يعني إن كان مال يتيم برضو نكفنه في 3، ومنقولش نخلي المال لليتامى ونكفنه في ثوب ايه واحد. يبقى ظاهر الكلام نكفنه في ثلاثة أثواب ولو كان المال يتيم ولو كان عليه دين. ما نقولش عليه دين كفاية ثوب واحد. يبقى برضه حتى ولو كان عليه دين نكفنه في ايه؟ في ثلاثة أثواب. قال تبسط اللفائف الثلاث على بعضها، يعني تحطوا الثلاثة على ايه؟ على بعض، بأن تبسط واحدة ثم أخرى فوقها ليوضع الميت عليها مرة واحدة، ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة بعد واحد بعد تبخيرها، ويجعل الظاهر أحسنها. يجعل الظاهر إيه؟ أحسنها. نعم. والحنط فيما بينها، يعني يبخرها فيما بين إيه؟ فيما بينها، أو يضع الطيب عليها. هذه الثلاثة إيه أثواب، يكون الثوب بالحبرة هو اللي حبة فوق إيه؟ فوق الوجه. ونوضع الميت أو نضع الميت إيه؟ فوق هذه الثلاثة إيه؟ فوق هذه الثلاثة أثواب. ثم نغطي جانبه الأيمن، يعني نأتي من جانبه الأيمن، من جانب الميت الأيمن، ونأخذ الثوب من جانبه الأيمن ونغطي الأيسر. يبقى نأتي من جانبه الإيه؟ ثم نأخذ الجانب الآخر من الإيه؟ من اللفافة، وهكذا نفعل في الثوبين الإيه؟ الآخرين. واضح؟ ها؟ لا، نأخذ ما كان في جانبه الأيمن حتى نغطي ما كان في جانبه الإيه؟ الأيمن. وإن قال بعضهم قال تأخذ الأيسر حتى تغطي الإيه؟ حتى تغطي الأيمن، لكن في الحقيقة إذا أخذت الأيسر فأنت أيضا ستغطي الجانب الأيسر أولا، لكن إذا أخذت الأيمن فستبدأ التغطية بالجانب الإيه؟ الأيمن، فتبدأ الإيه؟ التغطية. طيب، قال ويوضع الميت على اللفائف الثلاث المبسوطات مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه، أمكن للفه. ها، حطوا على الثلاثة، ويعني طريقة، ها، طريقة وضع الكفن، فاكر أنا كنت شرحناها قبل كده، ها، يعني ثلاثة لفائف ونجيب الثلاثة فوق بعض، ها، ونلفهم من أحد الطرفين ونلف من الطرف الثاني لغاية لما نخليهم إيه، يعني هكذا الكفن، ها، مثلا أهو هكذا بالطول كده، هنيجي من الجنب ده ونلف كده لغاية النص، من الجنب الثاني برضو كده نلف لغاية الإيه؟ النص كده، لفناه لغاية الإيه؟ لغاية النص كده أهو. وهنحاول نخلي النص ده تحت نص الإيه؟ تحت نص ظهر الميت، في منتصف ظهره، كويس؟ ده أيسر بتاع، ونقلبه على الجنب ثم نفرد هذا، نجيبه على هذا الطرف ثم نفرد هذا، وبالتالي حنجده تحت الميت. انت بتبقى حاطط الميت على ترابيزه مش كده؟ كهذه، واحد ينام عشان يوريكم ان دي مشكله في الحقيقه. واحد بيموت في الحي بتاعك تدوره على حد يغسل، مع ان الامر يسير كغسل الجنابه، اي واحد يقوم بذلك وله الاجر العظيم عند الله عز وجل. ها؟ لا مش محتاج بقى، خلاص معنا. انت بتجيبها على حسب يعني مناسبة لحجم الميت وطوله. فطبعا انت لو جبت 15 متر بفتة من عرض 90 او عرض 80 خلاص هو ده الكفن، فحتقطع كل 5 متر، ها، يبقى ايه، وتقصه 2، كل 5 متر وتقصه ايه 2، يعني هيبقى طوله مترين ونص مش كده، ولو عرضه 80 هتخيطهم في بعض يبقى عرضه 160، يبقى الكفن الواحد هيبقى طوله مترين ونص في عرض 100 وايه و60، تحطهم ثلاثة على بعض، يعني هيبقى 15 متر بفتة على عرض كام؟ 80 أو 90 أو 70. أو لو كان في عرض 140 أو عرض 150 هتجيب كام؟ 7 متر ونص خلاص، هاتهم من دلوقتي وحضرهم ما فيش مشكلة. طيب بس وتحطوهم بتجهزهم، يا اما تجيبوا عريض خلاص مش محتاج ان تخيط تقص وخلاص، او بتجيبه وتقصه، او بتجيبه وتايه وتقصه وتايه وتخيطه وتجهزه. بس ثلاث اربطه بقى، رباط في النص ورباط عند الراس ورباط عند الرجلين علشان لما تيجي ترفعه ما يتفكش الايه، لا يفك الكف. واضح؟ ها جاي هذا الكلام على كلنا. قلنا لو فعل يعني جاب له قميص مفتوح وعمامه وكده قلنا يكره هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كفنا بغير عمامة ولا قميص. لكن ذكرنا كلام النووي السنة أن يكفن في ثلاث. قال إن فعل لا يكره، يعني إن زاد لا يكره، لكن هذه محل خلاف. منهم من قال يكره، هنا كما نقلنا، وهذا هو الثواب، وكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاثة أسواق، لأنه لا فائدة في ذلك مما شك، وهذا لا يكون أفضل من رسول الله صلى الله وسلم عليه الذي كفن في ثلاثة أسواب وصحبه، فيكره زيادة عن سلام. قال خلاص بعد ذلك: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر. هنا قال من الجانب الايه؟ الأيسر، وإحنا ذكرنا أنه من الجانب الايه؟ الأيمن. وهذه المسألة محل الخلاف، أنه تبدأ من الجانب الأيسر والجانب الأيمن على أساس أنك أنت تغطي الايه؟ الجانب الأيمن أولا. وفي الحقيقة أنت لما تبدأ بالجانب الأيمن، جانبه الأيمن هو الذي ايه؟ يغطى أولا. قال: من الجانب الأيسر للميت على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها أي طرف اللفافة الأيمن على شق الميت الأيسر، ثم الثانية ترد كذلك، ثم الثالثة ترد كذلك، فيدرجه فيها إدراجا. خلاص، يبقى احنا هنحطه في الثلاث أسواق، بنلفهم ثوب ثوب، سواء بدأنا من الجانب الأيمن أو بدأنا من الجانب الايه؟ من الجانب الأيسر. ومناخدهمش الثلاثة مع بعض، لا، واحد ايه؟ واحد واحد، وبعدين نلف والثاني، وبعدين نلف والثالث، وبعدين ايه نلف. قال: لقول عائشة: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحولية، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. طيب: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم تعقد وتحل في القبر. ثم تعقد، يعني تعقد يعني اللي هي عند رأسه، ها، طرف الكفن عند رأسه وطرف الكفن عند ايه؟ عند رجله. قال عند رأسه لانه ايه؟ صعب انك انت تربط، لكن ممكن انك تربط من عند الرجلين، ممكن تربط في الرجلين نفسهم وتمسك الايه؟ وتمسك الكفن. لكن عند الرأس ان كان قصير، لكن ان كان يمكن ان تربطه اسفل الرجل وبعد الرأس، نعم هذا افضل، تضع فائضا من الكفن عند رجله وفائض عند رأسه. انت عذر فاجعله عند ايه؟ عند رأسه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصرت النفقة وكان يكفن مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان الثوب قصير، اذا غطى رأسه ظهرت رجله، واذا غطى رجله ظهرت رأسه، فقال: غطوا رأسه وضعوا الازخر على رجله. فاذا الاولى هو ايه؟ تغطية الرأس، إن تعذر أن تغطي الرأس والقدم. لكن هذا يدل على وجوب الستر، لأنهم قال ما قال دعوه، لكن قال غطوه أيضا به، فهذا يدل على أن الواجب الستر جميعه كما ذكر. قال أيضا: طيب، ثم تعقد وتحل في القبر. تحل في القبر يعني حتى لا يؤذى الميت من انتفاخ بطنه من الربط الذي ربط به الكفن، فيعني رخي عنه الكفن حتى إذا انتفخت بطنه لا يضره هذا الربط الذي انتفع. يبقى الربط ده مجرد لنقله من مكانه إلى القبر حتى لا ينحل الكفن أثناء حمل الميت. وبعضهم قال يخرق الكفن، يعني خشية أن يسرقه النباش الذين ينبشون القبور، يعني الحرمية، يعني يغضوا الكفن أو يسرقوه أو كذا أو الترابية، فقالوا قالوا يخرق الايه؟ الكفن. لكن إذا خرق الكفن ظهر جسد الايه؟ جسد الميت. قالوا يعني يخرقه بحيث أنه لا يجعل الخروق أمام بعضها، يخرق الأول وينحي عنه الثاني بحيث أنه يسد الخروق، إنما بيعيبه يعني. لكن في الحقيقة يعني لا يغالي هو في الكفن ولا يخرقه، ويدعه على هذه الايه؟ يدعه على هذه الكفن. نعم. كله يفك كل الأرض. نعم كل هذا من أجل أنه يضع له راحة إذا انتفخت البطن لا يؤثر عليه الثوب. قال وتكفن الأنثى والخنثى في 5 أثواب بيض من قطر استحبابا إزار وخمار وقميص ولفافتين. لحديث ليلى بنت قاف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الإزار، أعطانا حقه كما في الحديث ده. ثم الدرع، درع يعني القميص يعني القميص أو الجلابية مثلا، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. هذا الحديث حديث ليلى بنت قاف الثقفية، حديث ضعيف رواه أبو داود وأحمد وضعفه الألباني في الإرواء. وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في 5 أثواب. هذا إن صح الحديث حديث ليلى بنت قاف الثقفية تعين ذلك، وإن لم يصح الحديث فالأصل أن المرأة كالرجال، النساء شقائق الإيه الرجال، فتكفن في 3 أثواب كالإيه كالرجل. لكن ذكر البخاري في كتاب الجنائز باب كيف الإشعار للميت، وقال الحسن الخرقة 5 يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. فنقل أثر عن الحسن إن خرقة 5 دليل على أن المرأة تكفن في 5 أثواب، والخرقة 5 يشد بها الفخذين، يبقى ده الإزار يشد بها الليل الفخذين، والوركين تحت الدرع، يبقى ده الدرع، يبقى في إيه في إزار وفي درع، درع اللي هو الجلبي، وفي خمار ولففتين، مش كده؟ فقال لك الخرقة 5 يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ثم ذكر حديث أم عطية في وفاة ابنة المسلم قال أشعرناها وكذا. وقال ابن حجر هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في 5 أثواب، المرأة تكفن في 5 أثواب. ولك هذا الأثر عن الحسن قد وصله ابن أبي شيبة، وصله ابن أبي شيبة نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد عن هشام ابن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت فكفناها في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن يشد بها الفخذان والوركان قال به زفر، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، يعني الزيادة اللي ذكرها ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد في أن المرأة تكفن في 5 أثواب، ذكر ابن حجر أن هذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن يشد بها الفخذان والوركان قال به زفر، وقالت طائفة تشد على صدرها ليضم أكفانها. ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابل، يبقى لا يكره القميص ولا الإزار مع الايه مع الخمار، يعني 5 أثواب الذي قال به أكثر أهل الايه أكثر أهل العلم. طيب ده الكلام في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة، مش كده؟ حديث ليلى بنت قائف الثقفية اللي هي كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الحديث هذا الذي رواه أحمد وأبو داود. قال الألباني في أحكام الجنائز لا يصح إسناده لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي هو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الرأي. وقال المرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق. لكن كلام الحسن وكلام ابن حجر في حديث الذي رواه ابن أبو شيبة يدل على الإيه؟ يدل على التفريق، ولذلك هذا قول أكثر أهل الإيه؟ أكثر أهل العلم. ولم يتعرض الشيخ ناصر رحمه الله تعالى للكلام من قريب أو من بعيد على حديث ابن أبي إيه؟ حديث ابن أبي شيبة الذي ذكر ابن حجر أن الزيادة التي فيه صحيح. وعلى هذا أمامنا الآن حديث صحيح يقول أن المرأة كفنت إيه؟ أنها تكفن في خمسة أثواب، فنعم يجوز هذا ولا إنكار. وإن كفنت في ثلاث نعم فهذا إيه؟ جائز، من باب أن المرأة شقيقة الإيه؟ الرجل. نعم يعني تلفهم، يعني تشد بهم الوركين، يعني أصلا لفة إيه؟ تزنوا الوركين وتلف. الفخذ والورك، الفخذان والوركان، أنا لا أدري في الحقيقة، إنما قد يكون أن دي لها موضع إلى عظم ودي لها موضع إلى إيه؟ إلى عظم، يعني حيبقى فيها أجزاء الجسم، حيبقى الفخذ غير الإيه؟ غير الورك، الفخذ غير الإيه؟ غير الورك. نعم؟ يعني الورك من فوق والفخذ من تحت، كورك على ضلعك في حديث، والافتراش على الفخذ الى غير ذلك. المهم حيكون اجزاء، يعني حيبقى خلاص الفخذ غير الورك طالما انه في مغايره بين الايه بين الاثنين. طيب ها تعدي ايه مذهب ايه ايوه نعم هو اللي هو بيعلق، انما اصلا كما كعادة البخاري رحمه الله تعالى يعني يذكر المسألة قد يلمح فيها ترجيحه وقد لا يلمح فيها ترجيحه. طيب الصبي هنا قال أيضا ويكفن الصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف من صغير أو مجنون. ليه غير مكلف؟ خلاص هيرث غير إيه؟ غير مكلف من باب المحافظة على مال الصغير، هذا يبقى يكفن في ثوب ايه واحد الا ان كان الوارث للصبي مكلف فيكفن يباح في ثلاث، يباح في ايه في ثلاث. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين استحبابا نصا لا خمار فيه، يبقى اذا ماتت فتاة صغيرة فتكفن ايضا في ثلاث لفات. فاذا قال في الاقناع قال ابن عقيل ومن اخرج فوق العادة فاكثر الطيبة والحوائج واعطى المقرئين بين يدي الجنازة، طبعا المقيم بين يدي الجنازة هذا بدع، المقيم بين يدي الجنازة هذا إيه؟ هذا بدع. وأعطى الحمالين والحفارين، يعني ما كانش في حد يشيله واللي شلوه شلوه بأجرة، أو جابوا على عرضي نالوا على إيه؟ على سيارة. فأعطى الحمالين والحفارين لحفر القبر زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع، يعني ما يروحش هو يدفع للعربية مثلا العربية تاخد لها 100 جنيه يروح هو مديها 200 جنيه، وممكن يدي للحفار مثلا 20 جنيه يروح مدي له 50 جنيه، يبقى نقول له الزيادة دي من عندك لان دي اموال ورثة، مش روح هو يعني زي ما يقولوا الفنجر وبعدين يقولوا تعال انا دفعت 50 دفعت 200، نقول له لا ده من جيبك. لو اختلفوا يبقى ايه معلوم ان هذه الزيادة ليس لها، لان هذا المال اصبح حق ايه حق ورث. قال فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه، فإن كان من التركة فمن إيه فمن نصيبه أنت، وإن لم يكن من التركة فهو إيه إفع خلاص إذا طالبه الورثة تخصم من حقه، إن كان من الورثة، إن كان من غير ورثة ولا يدوني ما يدلوش غير إيه المثل أجرة الإيه المثل. نعم عزي احنا بنتكلم في العزاء دلوقتي ماشي، انت بتنتقل لنقطه ثانيه من نيجي للعزاء بقى نتكلم في العزاء. قلت لحسان اني خارج الموضوع مباشره هرده. قال في شرحه وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر وحدوه نص جنازه، مع ان هذا لا يجوز ان الله يحب الصمت عند ايه ثلاث، انما زي النائحه اللي بيأجروها النائحه الثكلى ليست كالنائحة الايه مستأجرة، يعني اللي فجعت وعمالة دي غير اللي انت ايه بيأجروهم بالإيجار. فقال وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته، هذا لا يجوز اصلا، هذا رفع الصوت هذا لا ايه لا يجوز. وما يصرف من طعام ونحوه ها ليالي جمع، ليالي جمع يعني اعمل له خميس مش كده يعني. وما يصنع في ايامها من البدع المستحدثة خصوصا اذا كان في الورثة قاصر انتهى لا يدفع هذا كذا، يعني لا يدفع هذه الاموال. واحد صرف وقال الدنيا انا صرفت عليه كذا، يقول له مالكش حق، يقول له مالكش ايه، ليس له حق في هذا لان هذه اموال ورثة وما فعله ليس من الشر. طيب، ويكره التكفين بشعر وصوف لانه خلاف فعل السلف، لانه كان يكفنه في القرص مش كده، القطن يعني. ويكره التكفين بمزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لامرأته، لانه غير لائق بحال الميت، ومش رايح يعني ها وذهب الى البلا ها والى القبر وكذا، وكذلك هذا مكان موعظه فلا يذهب الى مقابله وكذا حتى ايه نزينه يعني. نعم نطيبه وتكون الثياب نظيفة وكذا، لكن بدون تزين، بدون ايه تزين. نعم مزعفر ومعصفر، لا هو لون المزعفر والمعصفر على اساس ان المعصفر ده بيبقى لونه اصفر، وحتى فيه كراهة للبس الاحياء ليه من هذا الجانب. قال ويحرم التكفين بجلد لامر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وان يدفنوهم في ثيابه. نعم لكن ذكرنا الحديث قبل ذلك انه ايه انه ضعيف. نعم يعني مصبوغ بعصفر يعني لونه اصفر، لا العصفر صبغه صفراء يعني. ثوب مزعفر ها او عصفر، ما هو نفس الحاجه يعني، ده بيديله لون، ممكن يكون ده محمر شويه وده يكون مصفر شويه كده. طيب ها لا يباع، عم بيقول ايه ويحرم بجلد. قال ويحرم بجلد الامر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود وان يدفنوهم في ثيابه، لكن الحديث اللي هو قال انه ايه يعني نزع الجلود لم يصح. فعلى هذا احنا نقول خلاف الاولى، ما نقولش يحرم لان الحديث اللي فيه النهي لم ايه لم يصح. نعم تكفين ايه بخمسة اثواب يعني يكون فيه ايه اي ماشي، الازار صغير والخمار صغير والقميص برضو قصير، هو اللفافات اللي هتغطي. اي نعم نعم، هما لفتين بس كبار والقمار على قد القمار والقميص والازار. نعم قال ويحرم التكفين بحرير ومذهب في حق الذكر والانثى والخنث. طبعا في حق الذكر واضح مش كده انه يحرم عليه في ايه حال حياته، فكذلك لا تلبسه له بعد ايه مماته. والانثى ها لا نستطيع ان نقول يحرم، لكن ما هذا مجال التزيين. ويجوز التكفين بالحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعا، هذا للضرورة لوجوب التكفين، ولا يوجد الا ثوب ايه الا ثوب حرير، ولان الضرورة تندفع به. طيب فصل في الصلاة على الميت. يقول نعم نعم لا فصل نعم من الايه ما ذكرناها، التكفين المحرم هيكفن في ثوبيه ولا يخمر رأسه ها اللي هو ايه. قال كفنوه في ثوبيه، بس هو ذكر العلة مما يدل على عدم وجود ذلك، وان كفن في غيره جاز، لكن الاولى يكفن في ثوبيه لأنه قال لأنه يبعث يوم القيامة إيه ملبيا، فهذا أفضل له، هذا أفضل له حتى يبعث على الحالة التي مات إيه مات عليها. قال والصلاة عليه أي على الميت حيث قلنا يشرع تغسيله فرض كفاية، يبقى برضو ذكرنا أن التكفين والتغسيل والصلاة فرض إيه كفاية. قال والصلاة عليه أي على الميت حيث قلنا يشرع تغسيله فرض كفاية، لما برضو ذكرنا أن التكفين والتغسيل والصلاة فرض كفاية. وقد نقل النووي أو قال نقل الإجماع على وجوب الصلاة على الميت، وجوب الصلاة على الميت، إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة الصلاة على الميت إيه؟ قال أنها سنة. قال وهذا متروك عليه ولا يلتفت إليه، متروك ولا يلتفت إليه، ما خلاف ما اتفقوا إيه عليه. طيب قال لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، والحديث ضعيف وما بعده يغني. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، أفراطكم يعني صغاركم، وجمعه أفراط، فرط الولد، فرط الولد يعني صغاره، أي من صغاره، أو قيل أنه فرط لكم يعني يسبقكم، ده هذا إذا مات الإيه، إذا مات الولد قبل إيه، قبل أبويه، يعني هو يكون إيه بمعنى زخر لهم، يعني معنى أنه يلحقهم ثواب إيه، ثواب عمل ولده. يقول: وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وكل هذه الأحاديث ضعيفة إلا الحديث السادس، هذا الحديث: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. طبعا مما لا شك أصلا وقد تناقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على موتى المسلمين، ومعلوم أن هذا الأمر أصبح إيه؟ معلوما جيلا بعد جيل، فالصلاة عليه من فروض الكفاية. أن الصلاة عليه فرض كفاية يكفينا الإيه؟ الإجماع. وإنما يجب على العالم بالميت من المسلمين، لأنه من لم يعلم معذور، يعني فرض كفاية على مين؟ على العالمين به. قال: ويسقط فرض الصلاة على الميت بصلاة واحد مكلف ولو أنثى أو خنثى، لأن الصلاة على الميت فرض تعلق بالواحد كغسله وتكفينه ودفنه، يعني لو غسله واحد خلاص يجزي، لو كفنه واحد يجزي، لو دفنه واحد يجزي، كذلك لو صلى عليه واحد يجزي. لكن في الحقيقة في رواية: لا تسقط الصلاة على الميت إلا بثلاث، وفي قول في المذهب: لا تسقط إلا باثنين فصاعد، وقيل: تسقط بالنساء والخناتة عند عدم الرجال وإلا فلا، وقيل: تسقط بالمميز، نعم قيل اثنين وقيل ثلاث، اثنين كل اثنين على الاقل صف، يعني شو، ويبقى ثلاثة هيبقى واحد امام واثنين، او ثلاثة غير الامام يبقى واحد جنب الامام واثنين. نعم هذا قول هنا يصح، لا يعني يصح ايه، يصح ان يصلي على الجنازة وحده، لكن هذا ان صلي عليه قبل ذلك هيصلي وحده فاتته ليه الصلاة، لكن هل الصلاة على الميت اول ما يصلى عليه يشرع أن يصلي واحد فقط يجزي واحد، ولا لابد من الإيه؟ من الجماعة؟ قال الألباني: تجب الجماعة في صلاة الجنازة، تجب الجماعة في صلاة الجنازة، وذلك لدليلين: أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه أنه ما صلى عليه إيه؟ على الجنازة واحد، لكن كانوا يصلي إيه؟ جماعة، ولقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان يعني في الاستدلال أيضا نظر في الاستدلال إيه؟ في الاستدلال نظر، فالمداومة على الصلاة جماعة لا يدل على أن صلاة الواحد لا تجزئ في الفرض، المداومة على الصلاة جماعة لا يدل على أن صلاة الواحد على الميت غير مجزئ، لا يدل ذلك، لابد من دليل صريح يقول أنه إيه؟ لابد من الجماعة على الميت. وكذلك في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم هو يصلي الجنازة كما رآه يصلي، ولا يشترط العدد، إذا كانت الجنازة صحيح باثنين وثلاثة وباربعة، أنت ما حددت عدد، ما حددت إيه، ما حددت عددا. فعلى كل قول من قال أنها تسقط بواحد قد يكون أولى ممن قال تجب له الجماعة، نعم قد يكون، وإن كان الأولى خروجا من خلال فأن يصلي عليه جماعة، ولكن هذا في الحقيقة كيف يتصور إن واحد يصلي عليه واحد، يعني ده إن ماتوا في الصحراء ما فيش غير واحد مات واحد، وهذه الحالة ما فيش غير إن واحد يصلي عليه، وبالتالي هو ده قول من الأقوال، يعني أنها تسقط عند الإيه، عند عدم وجود الرجال تسقط بالنساء، وعند عدم وجود جمع من الرجال فيبقى حين يصلي عليه واحد. قال: وشروطها، شروط صلاة الجنازة ثمانية: الأول النية، طبعا إنما الأعمال إيه بالنية، الثانية التكليف، لابد أن تكون من مكلف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، والسادس حضور الميت بين يدي المصلي. نعم إن تعذر حضوره فلا تصح على جنازة محمولة. نعم صحيح صلاة ما لا الأصل لا، احنا صححنا صلاة المميز في النافلة دون الفرض أو في الفرض والنافلة على الخلاف للدليل، إنما هل هنا دليل أن مميز صلى على جنازة؟ بالأصل أنها لا تجزي إلا بمكلف. نعم قول صلوا على صاحبكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فالأصل الخطاب لليه؟ المكلفين، أصل الخطاب للمكلفين. هل المميز يجزي؟ لابد من دليل. ها؟ نعم ده سؤال خارج الموضوع. لا فيها خلاف. اي نعم منهم من حملوا على النفلة ومنهم، والراجح انه يجزي في الفرض وليه والنفل، مش كده؟ الصلاة ايه؟ اي صلاتين؟ الجنازة وغيرها؟ لا الجنازة نعم كده هو صلاة، لكن هذه لها صلاة وهذه لها صلاة. عند الاصل هنا قال صلوا على صاحبكم، فالخطاب هنا للايه؟ مكلفين. ولولا حديث سلمة بن الاكوع في جواز ان يؤم الايه المميز ما قلنا ان ايه تصريح صلاة الايه المميز امام. فنقف عند الموضع فقط الوارد. ولذلك عندما نعم ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض إلا لدليل، فين فرض ونفل؟ يبقى الصلاة هذه جنس النافلة كالفرض في الهيئة في الصورة، إنما الجنازة صورة أخرى. يعني ينفع نقول أن ما ثبت في الفرض ها نثبته في ما ثبت في النافلة أو في أي صلاة نثبته في الجنازة؟ هل نثبت دعاء الاستفتاح في الجنازة أنه ثبت الفرض والنفلة؟ قال الإمام أحمد ما سمعته، فالأصل التوقيف هنا رغم أنه ثبت. لا لابد من دليل يشير أن هناك مميز صلى صلاة الجنازة. أنا عندي دليل أن المميز صلى صلاة الفرض أو النفلة فقط لا أنقله إلى الجنازة، كما عندي دليل أن في دعاء لاستفتاح الفرض والنفل لا أنقله إلى الجنازة، هي هي. طيب قال وحضور الميت بين يدي المصلي فلا تصح على جنازة محمولة، ولو صلى وهي من وراء جدار لم تصح إن كان بالبلد، يعني إن كان الميت بالبلد، أما إن كان غائب فإبدا صلاة لغائب، سيأتي الكلام عليه. قال والسابع إسلام المصلي والمصلى عليه، أو اللي بيسألني نصلي على ما بيصليش ولا ما بيصليش مسلم ولا كافر؟ مسلم كافر إما ما نصليش عليه، مسلم نصلي عليه. ها طبعا أن تارك الصلاة جحودا كافر بالإجماع، ما لا يصلي عليه خلاص بقى كافر مرتد، هذا لا يصلي عليه ولا يدخل في الخمسين. تارك الصلاة كسلا محل خلاف بين المسلمين، لكن ما زال المسلمون يصلون على أمثال هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام، ما زال المسلمون يصلون على تارك الإيه؟ على تارك الصلاة. لكن ينبغي لأهل الفضل والعلم أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء ردعا لأمثاله. خلاص يعني أنت عارف إن ده ما بيصليش، تيجي وصل الناس كده تقول أنا مش هصلي عليه، صلوا أنتم، ده ما كانش بيصلي. يبقى اللي ما بيصليش وهو حي يعرف إنه ما يموت مش هصلوا عليه، يرتدع ويصلي خلاص، لكن يقوم فرض الكفاية بغير أهل الفضل وأهل العلم. لكن استحب بعض أهل العلم أن يدعو له في سره أنه مات مسلم، على هذا أنه غير جاحد واعتقد كذا، قال يدعو له في إيه؟ خلاص يبقى برضو أعطى له حقه، لكن ما دون مفسدة تحت. إنما لما يجي الغير مصلي لا أهل الفضل بيصلوا، يقول لك يا خلاص مش فرق الحكاية، صلينا ما صليناش دول حيصلوا عليه. أما لما يعلم أن أهل الفضل لا يصلون عليه وهو في أحوج ما يكون إلى الدعاء يرتدع. بتقول لي فرض على فرض على فرض، يعني واحد مات ما بيصليش ومعه واحد بيصلي والاثنين مع بعض وفرض انه يصلي عليه، طب ما هيصلي عليه، طب ما خلاص وهو هيرضع مين؟ ما فيش حد، ده مات خلاص ما بيصليش وهو الواحد هيرضع مين؟ فروض اللي ملهاش لازمه نرجو ان يعني ناجلها. اي مش هيتموه بكده، ده انا بقول مش هصلي عليه مش عشان انا يعني متكبر عليه، وهو بيصلي على ادنى الناس كان ان كان تقي، هو بيبين ليه ما صلاش عليه، هو ترك الصلاه مع تبيينه لما لم يصلي عليه، فخلاص هيقولوا كبر ايه، ما هم بيشافوه بيشوفوه يصلي على اي واحد ايا كان طالما انه مسلم وصلى، خلاص لا حق يروح يصلي عليه ويدعو له امام الناس، انما شافوه ترك الصلاه عنده لانه لا يصلي، فعلمت العله انه ترك الصلاه لانه لا يصلي مش لانه متكبر ان يصلي عليه. طيب قال الشرط الثامن، لان الصلاه على الميت شفاعه والكافر لا يستجاب فيه دعاؤه، او الكافر لا يستجاب فيه دعاء، والثامن طهارتهما اي المصلي والمصلي عليه ولو بتراب لعذر. احنا ذكرنا قبل كده ان كان المصلي ان كان الميت يعني نموت نيممه مش كده، او نغسل ما على بدنه من ايه من نجاسه او مثلا لعذر، وكذلك الانسان ان تعذر ان يتوضا لصلاه الجنازه فيتيمم وايه ويصلي كصلاه الفريضه مثل فقد الماء. ها صلي اتصال الصفوف، يعني اتصال الصفوف لا لا لا لا أكثر من عدد اللي يصلي هنا. قال ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، دي مسألة تانية، هنقول لو ما فيش ماء مش ما فيش أي فرصة، شيخ الإسلام قلنا أجاز، دي مش عارفنا باب التيمم زمان لكل ما يخاف فوته يتيمم له، مش ذكرناها فصلناه وقلنا لا نعيد ما ذكرناه من قبل. طيب نعم لا دي طهارة ها طهارتهما أي طهارة هنا في قال اجتناب النجاسة في الثوب والبدن، اجتناب الايه النجاسة الثوب والبدن وحضور الميت وطهارتهما هو بيقصد بقى الطهارة هنا، هنا اجتناب النجاسة غير الطهارة، اقتناب النجاسة الثوب والبقع بدن، مقصود الطهارة هنا اللي هو الوضوء نعم مقصود الطهارة هنا والوضوء او تغسيل الميت، يبقى تغسيل الايه اللي هيحل محل طهارة الميت هي تغسيل الايه تغسيل الميت، وجب تغسيله وتعبده، فلابد ان يكون الميت اللي انت هتصلي عليه غسل، يعني لو صليت عليه قبل ما يغسل لا مش هتنفع الصلاة، يبقى لازم تغسله وبعدين صلي عليه، ولو تعذر انك انت تغسله فبتيممه زي على الخلاف بقى مش كده، وكذلك انت ما ينفعش تصلي عليه لما تكون طاهر، او انت عذر الطهارة من الحدث بتايه بتتام دي معنى طهارتهم. لا هو ده ترتيب، هو التكليف اجتناب نجاسة نقول طهارة نقول حضور ميت نقول دي قبل دي، هي الواو والواو لا تقتضي ترتيب، احنا قلنا لو قلنا بنقول طهارة من الحدث طهارة من النجس ستر العورة استقبال القبلة، لو قلنا استقبال القبلة وطهارة من الحدث وأخرنا دي مش هيجرى حد، اللي هو ايه طهارتهما لا مش مختلف، فإن هو مختلف إنني مش مختلف فيه، هذا ليس مختلفا فيه، والمختلف فيه أنه إن عدم الماء بالنسبة للميت هل يممه أم لا، قلنا لا يممه لأنه غير مكلف، أما الحي حيتيمم بالنص، فإن عجز عن استخدام الماء أو تعذر أو لم يوجد الماء انتقل إلى إيه إلى التيمم، فهذا مش مختلف فيه، وهو هذا لا تأخير هذا لا للاختلاف فيه، لكن الواو لا تقضي ترتيبا. بعد ما تغسل الميت طب ليه طب معنى عطاف له ان انت بعد طهرته بتنوي فنجيب النية بعدها، هذا الواو لا تقضي ترتيبا، ما حط النية الاول حط النية في الاخر، هم قال لك 8 شروط خلاص للترتيب الشروط دي لا علة، هي الثمان شروط حطيت دي في الأول في الآخر هم الثمان. وهو المريض لا يصلي ليه يعني؟ هو المرض المرض ده عذر لترك الصلاة؟ يعني في تكليف في دماغه بيفكر ولا ما فيش؟ لا يصلي بقى، هو نعم يصلي، قلنا يصلي بعينه قلناها قبل كده ها، يصلي ان شاء الله يصلي بعينه يوم إماء على قدر الصفاء. شرط تهريج ايه؟ غسله تغسيله، المقصود طهارة الميت تغسيله هنا. هو المقصود طهارة الميت ايه؟ ان انا اللي هو محل الحدث، مش احنا قلنا تغسيله فرض، هو مقصود هنا بتغسيله طهارته تغسيل الميت ايه؟ ايوه، لان انت جبت ميت من غير ما تغسله، انت مش بتصلي على ميت؟ ينفع تقول طيب دلوقتي نلحق نصلي عليه بالمره الناس قبل ما تمشي وبعدين نغسله ندفنه؟ ينفع؟ فقلنا شرط انه يتغسل قبل ما تصلي عليه. ها دليل الاشتراط، دليل الاشتراط الاصل في الوجوب، وجوب تغسيل الميت، هذه واحده. ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على الميت الا بعد ما غسل عليه، وايضا بالعموم صلوا كما راتبون يصل، ما جابش ميت صلي عليه ثم غسل الايه. لا ده متعلق بالاحياء، تغسيله ده متعلق بالاحياء. ما هو انت ما خارج على الصلاه، هي مش دي صلاه على الميت، مش دي صلاه على الميت. ما انت قلت من الشروط حضوره، ينفع تصلي على ميت غير حاضر؟ هو بالتالي قال لك لو كان الميت وراء جدار ما تصليش عليه. فاذا في هذه الصلاه لها شروط متعلقه بالميت، لا كصلاه الفريضه والنفل. حضور الميت، طهاره الميت. يعني ايه طهاره الميت؟ تغسيله، يكون متغسل قبل ما تصلي عليه، يكون متغسل قبل ما تصلي عليه، يكون قدامك وانت بتصلي عليه، انت بتصلي عليه على ميت، فين هو؟ اهو قدام. قال لك لو في حيطه وانت مش شايفه ما ينفعش، الا بقى لو كان غائب بعيد عن البلد، قضيه الغائب تاتي. طيب فقلنا حضوره ان كان بالبلد، وطهر يعني تغسيل قبل ما تصلي عليه. اركانها، اركان الصلاه على الميت سبعه. اولها القيام من قادر في فرضها، فلا تصح من قاعد ولا ممن على راحله الا لعذر فيهما، الا لعذر فيهما كبقيه الصلوات المفروضه. قال في شرح المنتهى: وعلم من قوله فرضها، القيام في فرضها، يعني أن الصلاة أهو بيشرحها، لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره لسقوط الفرض بصلاة الوتر. يعني يجوز أن تتكرر الصلاة على الجنازة، يجوز أن تتكرر الصلاة على الجنازة ويسقط الفرض بالجماعة الأولى، ويسقط الفرض بالجماعة الإيه؟ الأولى. فلو صلى عليه جماعة ثانية وجاء يعني بعضهم ممن صلى في الجماعة الأولى، يبقى بالنسبة لي دي نفل، مش كده؟ إن الفرض أدي فيجوز أن يجلس. لذلك قال: لم يجب القيام على من صلى على الجنازة الأولى بعد أن صلى عليها غير. نعم. بقية المسلمين إيه؟ يعني أنا لو صليت الصلاة الأولى وأنا جالس وفي غيري قائمين حسقط الفرض بيهم وكأني أصلا لا، هو الصلاة تعينت علي طالما أنا دخلت، تعينت علي. مش إحنا قلنا إن أصلا فروض الكفايات بتتعين لما تتلبس به؟ يعني هذا فرض كفاية، أنت الآن بتقيم فرض الكفاية، فأصبح متعين عليك إنك أنت إيه؟ إنك أنت تؤدي هذا العمل، فأصبح هذا متعين على هؤلاء أن يؤدي فرض الكفاية بشروطه طالما أنه دخل الإيه؟ دخل. لو لم يدخل هذه الصلاة ابتداء خلاص غيره بيؤديها، أنت دخلت تؤديها بنفس الشروط اللي بيؤديها بها غيرك، مش هتقول هيسقط فرض الكفاية بغير اللي هو واقف، وإلا كل واحد هيقول كده هيسقط فرض الكفاية بغير اللي هو واقف كله يقعد. يعني قد يكون، نعم قد يكون، يعني ماشي، يعني هي المسألة هتكون محل ايه؟ محل نظر، لكن الأولى طالما انه قادر على القيام ان يصليها من قيام. طيب، قال الثاني من الأركان بعد القيام التكبيرات الأربع اللي هي بتحل محل الايه الركعات، تحل محل الايه الركعات. نعم مش لازم مكان تاني، انا قلت جماعة تانية وخلاص في مكان تاني او في نفس المكان جائز بقى كل يقعد بعضهم يقعد مش مهم من فرض كفاية ماشي. طيب التكبيرات الاربع ولا تقل التكبيرات عن اربع لكن له الزيادة الى خمس الى ست الى سبع الى ثمان الى تسع وهذا اكثر ما ورد وثبتت الاثار بذلك وارجع الى احكام الجنائز الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ثبت الى تسع تكبيرات تسع تكبيرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا فإن ترك منها غير مسبوق ولو تكبيرة واحدة عمدا بطلت ليه؟ لأنها تحل محل الركعات كمن ترك أي ركعة عمدا وسهوا يكبر وجوبا وسهوا يعني لو ترك تكبيرة يأتي بها ما لم يطل الفصل وصح فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف يعني ابتدأ الصلاة من ايه من اول جديد. طيب دي التكبيرات نعم جاية في الاخر جاية في الاخر مش انت افكت التكبيرة واحدة مع الامام تعمل ايه جاية في الاخر انتظر. الثالث قراءة الفاتحة يقول ايه يدعو كلها ادعية يكرر الدعوة يعني وإن كان قال يعني أنا هكبر خمسة تعرف منين هكبر خمسة وكبر أربعة قال إنه هو يكبر في الأولى بعد تكبير الأولى أقرأ الفاتحة بعد الثانية سيصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة بتدعو الميت بعد الرابعة بتسلم أو بتدعو دعاء قصير كما سيأتي بعد الثالثة قيل تدعو لعامة المسلمين بعد الثالثة بعد الرابعة تدعو الميت مع الخميسة تسلم كويس نعم أما ما هدي جاية بقى المهم أن التكبيرة الأخيرة يا إما السلام بعدها على طول يا إما في أدعية كما سأتي بعد أثار مطر هكبر تسعة هيبقى برضو هيبقى في تكرار الميت وتخلي التكبيرة الأخيرة أنك أنت إيه تعقبها بالسلام والتكبيرة الثالثة تدعو لعامة المسلمين وهيبقى التكبيرات الباقية كلها دعاء للإيه للميت ولعل هذا أيضا فيه ساعة إن اللي متأخر يجي يدرك ويدعو للإيه الميت يعني الأولى طبعا يفهم الناس إنه هو حيكبر إيه تسعة كبار وقالوا إن لم يفهم الناس وجيه هو يعني كانت التكبيرة الثالثة قصيرة يقول لك أن به يفهم إنه حيكبر خمس إيه ده إذا كان الإمام فقيه لما إن لم يكن فخلاص ما أنت إيه ممكن يبقى تخمينك ده يطلع غير صحيح. طيب قال والصلاة الفرض الركن الثالث قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد لقوله جاي لقوله صلوات الله عليه وسلم لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب أو بفاتحة القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة ولأنها صلاة مفروضة فواجبت قراءة فيها كالمكتوبة ويسن إصرارها ولو ليلا بل ويجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورة كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وذكره الألباني في كتاب أحكام الناس. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاد الأثر والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامه يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخامس الدعاء للميت إن الركن الأعظم في الصلاة ليه في صلاة الجنازة المقصود الأعظم منها هو الدعاء للإيه للميت ولقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ويكفي أدنى دعاء له يعني اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا يكفي لكن الأولى أن تدعو بالمأثور. والسادس من الأركان السلام لعموم حديث وتحليلها التسليم. السابع الترتيب للأركان فتتعين قراءة الفاتحة بعد ركعة بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيه بعد الثانية صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغ لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة أي بعد الثالثة بل يجوز دعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة كويس، يعني يجوز أن يدعو الميت أيضا بعد الايه، بعد الرابع. وصفتها صفة الصلاة على الجنازة أن يقوم إمام عند صدر الرجل، والصحيح وهي رواية أخرى عند وسط الرجل، عند رأس الرجل، عند رأس الايه، عند رأس الرجل ووسط المرأة، وبين ذلك من خنثى، يعني بين الرأس وبين الايه، لأنه من غير معلوم أن الرجل أو ايه أو، فيقف عند رأس الرجل وعند وسط الايه المرأة. وصح حديث بهذا. أن ينوي وصفته، وصفتها أن ينوي، والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته ولا يعتبر ذلك، أي لا يشترط ذلك، يعني الأولى أن نعرف أن ذكر أو أنثى عشان لما أدعو اللهم اغفر له أو اللهم اغفر لها. طيب إن كنت لا أدري خلاص ممكن أقول اللهم اغفر له خلاص، حتى ولو كان أنثى على الميت، أقصد الميت خلاص، أو ممكن أقول للذكر والأنثى اللهم اغفر لها على الجنازة، أقصد للإيه، للجنازة خلاص. فيعني قلت بالتأنيث ماشي، قلت بالذكورية ماشي، لكن الأولى أن تعلم أن الميت ذكر أو أنثى. لكن إن لم تعلم دخلت لقيت ناس بيصلوا، خش وصلي وقول اللهم اغفر له يعني الميت، أو اللهم اغفر لها للإيه، للجنازة. طيب نعم، لا صفتها أن ينوي صلاة جنازة، النية الأول، ما هو بيتكلم على صفة الصلاة، مش احنا قلنا النية من شروطها؟ لا ملهاش علاقة الشارح دي بالله، هو أن ينوي ثم يكبر، هذه دي الأركان اللي عندي. مسألة بقى أنك أنت عارف دي ذكر أو أنثى ملهاش علاقة بالنية، ها؟ على أساس أنك أنت لما تيجي تدعو انك انت يعني مثلا انك انت حتنوي تصلي على امرأة او حتنوي تصلي على رجل، دخلت النية هنا لرجل او امرأة، او ناوي انك تصلي على الميت سواء كان رجل او امرأة، فمش معتبر هنا في الحقيقة ان انا اعينه في النية، فيكفيني في النية ان انا حصلي صلاة جنازة، ان انا حصلي صلاة ايه، جنازة، يبقى انا بنوي بالتكبيرة دي صلاة جنازة، لا يشترط ان انا بانويها جنازة على رجل او امرأة، لا يشترط، لا يعتبر ذلك. لكن الأولى معرفة ذلك عند الدعاء، يبقى أنت عارف أنك أنت بتدعو الرجل أو إيه أو امرأة. طيب قال فين نحن، ثم يكبر، ها ولا أنا فين أنا بعدين ينوى. طيب ثم يكبر ويضع يمينه على شماله ويتعوذ ويبسم ولا يستفتح، ليه؟ لم يفتح، قال إمام أحمد لم أسمع فيه شيء، ويقرأ الفاتحة كما سبق، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد ولا يزيد، يبقى حيصلي زي التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة سرا بنحو اللهم ارحمه، لأنه لا تحديد فيه، ويسن بالمأثور أن يدعو للميت بالمأثور، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم إن أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وأيضا في زيادة في الدعاء، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أو لا تضلنا بعده، وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو صحيح على شرط شيخين كما قال الألباني. وأيضا الحديث الذي بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله أو نزله، إما بسكون الزاي أو بضمه، ووسع مدخله بالماء واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله كما في رواية مسلم، وأدخله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، هكذا حتى هنا دي رواية مسلم والنسائي أيضا، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وبرضو اللي بعده اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيرا، إلى آخر الأدعية المأثورة في الدعاء للإيه الميت. وإن لم تعرف فادع له بالإيه بالعموم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إيه تجاوز عن سيئاته، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد إلى غد، اللهم وسع مدخلاء، اللهم إيه أجعل قبره روضة من رياض الجنة إلى آخر. ها شهادة، ما أنتم شهداء الله في أرضه، ما نعلمش عنه إلا خير، فاغفر له يا رب. ها فده شهادتهم. نعم أي طبعا، وأنت ما عارف إن هو فاسق وتقول لا نعلم عنه إلا خير، تقول لمين؟ ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، يقف بعدها قليلا ويسلم، يعني لا يعني الظاهر إنه إيه إنه لا يقول شيء، لا يقول شيء، لكن اختار أبو بكر من أصحاب أي من الحنابلة أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. واختار ابن أبي موسى والمجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول ذلك بعد التكبير الايه الرابعة. ليه؟ لأن هذا هو الدعاء، يعني تختم به الأدعية كما في الطواف، يدعو يدعو يدعو لما يجي بين الحجر الأسود والحجر والركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ايه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثبت ذلك، فكأنه بيختم به الايه الدعاء. فأيضا يختم الدعاء للميت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. طيب ثم قال هنا إن السنة في الصلاة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فتح الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص دعاء الجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. وزاد الأثرم السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامه، وهذا صحيح. وعن زيد بن أرخم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف، هذا ضعيف وإن كان معنى صحيح. طيب وتجزئ تسليمة واحدة، وتجزئ تسليمة إيه واحدة عن يمينه، وإن سلم عن تلقاء وجهه قدامه لا بأس، وإن سلم عن تلقاء وجهه إيه لا بأس لذلك، لكن بعض أهل العلم قال على اليمين أفضل. ولا بأس أن يسلم تسليمتين لحديث ابن مسعود قال ثلاث أو ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، وذكر من ذلك إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، وهذا الحديث أخرجه البيهقي وجود إسناده النووي في المجموع. فيعني تجزي تسليمة واحدة تلقاء وجهه أو عن يمينه، وأيضا يجوز التسليمة. قال ولو لم يقل ورحمة الله، يعني لو قال السلام عليكم هذا يجوز، ولو لم يقل إيه ورحمة الله، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم، ضعيف هذا. طيب ويجوز طبعا رفع اليدين مع التكبير، صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، ذكر ذلك البخاري معلقا، وأيضا ذكر ابن حجر في التلخيص أنه قد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وذكر أن هذا رواه سعيد أي سعيد بن منصور في سنن أن ابن عباس كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنه. وكما قال الألباني فإن كان يعني من ثبت عنده أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا عن توقيف فيكون السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وإن رأى أن ذلك من اجتهاد ابن عمر واجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما فالأولى هو اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل ها المذهب هنا ما ذكر رفع، قال يكبر، وما ذكر انه يرفع يديه مع كل ايه مع كل تكبيره، لكن ان فعل لا انكار عليه. ها وان فعل ذلك تاره، ان فعل ذلك تاره، هذا على ثبوت ها أن هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عمر ما فعله إلا توقيفا. فنقول أن السنة أن يفعل ذلك طارة، أن يفعل ذلك إيه طارة. وبعضهم قال أن رفع اليدين فيه إثبات، فيه إثبات لحديث أنه كان يرفع يديه لكن فيه ضعف، وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال أن هذا الحديث فيه زيادة، فيه زيادة، وهو رفع اليدين مع إيه مع التكبيرات فتكون زيادة مقبول. وأيضا استدل بالأثر الوريد عن ابن عمر عن ابن عباس ورجح رفع اليدين مع إيه مع التكبير. نعم. أن يرفع يديه مع التكبير في صلاة العيد كالمذهب يعني؟ نعم قد يكون هذا. ولو لم يقل ورحمه الله يعني على أن المذهب هو رفع اليدين مع كل تكبيرة على صلاة العيد يعني على هذا ماشي. ولو لم يقل ورحمه الله. نعم. نعم يرفع يديه في كله بقى، هيبقى في الجنازة وبقى في العيدين وبقى في كل هذا، واستدلالا بعموم حديث وائل بن حكم. طيب. ده عموم استدل كان يرفع عليه مع كل تكبير بالعموم خلاص، وان كان العموم ده حديث وائل بن حجر هيبقى محمول على صلاه الفرض والنافله مش صلاه الجنازه. لكن الدليل المخصوص بصلاه الجنازه هو فعل ابن عمر وفعل ابن عباس وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه، ما كانش يرفع، لم يثبت انه ايه انه يرفع. فالادله الخاصه استدلال بها مقدم على استدلال بالادله الايه الادله العامه. طيب هنا أيضا قال ويجوز أن يصلي على الميت من فاتته الصلاة قبل الدفن من دفنه إلى شهر، يعني يروح على قبره ويصلي، يروح على قبره وإيه ويصلي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت إيه تقوم المسجد يعني تكنس المسجد، امرأة سوداء ماتت بالليل، فيعني غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها دون أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يحب أن يوقظوه بالليل. فلما سأل عن المرأة فقال لو ماتت بالليل ودفناها وكرهنا أن نوقظها، فقال يعني هل أعلمتموني، وذهب إلى قبر المرأة وصف الصحابة خلفه وإيه وصلى عليها وقال إن صلاتي عليها أو على قبور الموتى نور لقبورهم، أو كما قال عليه الصلاة لا في المقابر. ويجوز صلاة الجنازة في المقابر، أما الذي لا يجوز في المقابر هي الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود لا يصلى، لا تصلى فين في المقابر، والنهي كله متصب على هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اما الصلاه صلاه الجنازه التي ليس فيها ركوع ولا سجود فتصلى في القبور، يجوز ان تصلى بين المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وهناك تحقيق طيب بليغ حققه الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه اضواء البيان في تفسيره لسوره الحجر في الجزء الايه الثالث على مشروعية صلاة الجنازة بين القبور. جاءت وثبت لا ترى أنهم صلوها في المسجد. يجوز. هو المقاول أن يكون مصلى كمصلى العيد، كانوا يصلون الجنائز في مصلى ليه؟ في مصلى العيد، هذا الأولى. نعم. لا لا حيتوجه للقبر، القبر مثلا لا تلف انت في الناحية يبقى القبر في وجهك. لابد انك تتوجه للقبر وانت بتصلي على الجنازة، خلاص روح من وراء الحيطة وصلي، خلاص تعذر انك انت تستقبلها بهذا، صلي صلاة غائب بقى، انت عذر انك تستقبل قبلة، تعال تستقبل قبلة وصلي عليه، يعني حاول ان هو يكون امامك. نعم ايوه أن يكون قبر، وبرضه تتحرم تكون عند وسط المرأة وعند رأس الرجل وهو داخل القبر، نفس الكلام. طيب ثم قال وتحرم الصلاة بعد ذلك، أي بعد شهر، لأنه قال يصلى على الميت من دفنه إلى إيه، وقال بعد الشهر تحرم الصلاة. ليه؟ قال بعد الزيادة اليسيرة على الشهر نص عليه، لأنه لم يتحقق بقاؤه بعد المدة المذكورة. وفي الحقيقة يعني هذا الاستدلال يعني أن تحرم الصلاة، وهو استدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، صلى على قبر بعد إيه بعد شهر، هذا في الحقيقة لا يدل على الايه؟ على انه لا يجوز بعد الشر. لا يدل على انه لا يجوز بعد الايه؟ بعد الشر. لصلاته على قبر بعد شهر وقع مصادفة، او كما يقول وقع اتفاق، وقع ايه؟ يعني هم اعلموا بعد شهر ولا بعد اسبوع ولا بعد شهرين، وقع ذلك اتفاقا وليس مقصود. وما يعني فعل اتفاقا ليس بدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك انه ايه؟ ان الصلاة لا تشرع بعد شهر. والصحيح انه يصلى على الغائب هذا او على الميت ولو تجاوز الايه؟ ولو تجاوز الشهر. وان قيده بعضهم بانه ايه؟ انه كان اهلا للصلاة عليه ولم يصلي عليه، كان اهلا للصلاة عليه ولم يصلي ايه؟ يعني يكون مات الميت وهو كان ممكن انه يصلي عليه، مش يكون ميت مات قبل هما اتولد ولا كان اصلي على ميت، ها؟ لا، يبقى له قيده انه كان ممكن يكون صلى عليه، يعني كان عنده 15 سنه مثلا وايه والميت مدفون بقاله مثلا ايه ها 10 سنين ولا حاجه، فهو كان اهل، او يعني هو كان اهل انه يصلي عليه، فيجوز في هذه الحاله يصلي علشان نقطع الصلاة على الأموات. كل الأموات إيه؟ مات. وإن يقول لك بقى نصلي على الرسول عليه السلام ونصلي على الصحابة ونصلي ونفتح الباب، إذا هذا بدع. وكما قال بعضهم ها يعني كل ليلة صلاة الغائب تصلي على الأموات المسلمين، لأن من صلى على الميت له أجر كذا وكذا وكذا، فليتحصل أجورا كثيرة. صلي كل يوم كذا صلاة جنازة ببيتك على إيه؟ غائب، على أموات المسلمين، وبيموت بالآلاف بقى من المسلمين كل يوم. يقول هذا بدع، لو كان هذا يشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طيب، قال ويصلى على الغائب بالنية. الصلاة على الغائب ثلاثة أقوال العلماء، أنه لا يصلى على ميت صلي عليه، وهذا هو ما يشهد له الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا على النجاشي صلاة غائب، ولأنه مات في أمة مشركة ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. فقال الطائفة من العلماء أنه لا يصلى على من صلي عليه، أما من مات ولم يصلي عليه أحد فيصلي المسلمون عليه، زي البخيرة اللي ماتت اللي وقعت في البحر دي. مش كده؟ وجثث الدفن وغرقت، ما ندري بقى الناس راحت فين، خلاص يقينا ما حد صلى عليهم، فنصلي عليهم صلاة الايه؟ الغاء. يبقى نصلي الغائب على من لم يصلي عليه. وطائفة قالت يصلى على كل غائب، صغير كبير أي حاجة يجوز ذلك. والطائفة الثالثة ودول المتقدمين قالوا يصلى على أهل الفضل والعلماء وكذا، كما صلي على أبو الحسن الندوي لما تذكروا في رمضان الماضي، صلوا في الحرم يأخذون بهذا المذهب، وصلوا على بعض الأئمة والعلماء لما ماتوا يصلوا صلاة الغائب على إيه؟ على أهل العلم وأهل إيه؟ الفضل، لكن لا يصلون على كل إيه؟ على كل أحد. وهذا يعني هذه هي الأقوال الثلاثة، والقول أنه لا يصلى على من صلي عليه هو أقوى الأقوال، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي مال إليه الألباني في كتابه أحكام الجنائز. نعم، أنا قلت ده هو القول الصحيح الذي يشهد له الدليل أنه يصلى على من لم يصلى عليه. هل هناك من صلى على النجاشي؟ ما هذا هو ظاهر الحال، لم يكن من المسلمين أحد، ولو كان هناك كما قالوا، ولو كان هناك من المسلمين أحد لم يعلموا عن صلاة الجنازة شيء، لم يعلموا عن صلاة الجنازة إيه؟ شيء. طيب، الرابع من صلاة النهاية كده، لكن القول اللي هو رجع شيخ الإسلام أنه صلى على من يصلى عليه. نعم، ما جتش، مش جاية، خلاص. طيب ماشي، هنقولها بقى، دي آخر حاجة مش كده. أحوال المسبوق في صلاة الجنازة، أحوال المسبوق في صلاة الإيه؟ الجنازة. لو أنا دخلت لقيت كبروا ثلاث تكبيرات، فقدامي يعني حاجة من ثلاث، إن كان يمكنني أن أقضي ما فات، يعني أكبر التكبيرات كلها والميت لسه موجود، يعني أنا أدركت التكبيرة مع الإمام، أكبر مع الإمام وأدعو، أكبر مع الإمام إيه؟ وأدعو، أو أكبر وأقرأ ليه الفاتحة وبعد ذلك أقرأ بعد التكبيرة الثانية أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أدعو الميت، وبعدين أكبر وأسلم. إذا كان الميت حيكون قدامي خلاص أني أصلي عليه، إنما لو أنا دخلت وبعد ما بيخلص الإمام على طول بيشيل الميت وأنا مش هلحق إلا إيه إلا تكبيرة واحدة، قولين: إما أنا أتابع التكبيرات بسرعة يعني أخش أكبر وحتى ولو أدعو يسيرا، ها أتابع بين التكبيرات، هو كبر وعمل بيدعو، أنا أكبر وأقرأ الفاتحة وأكبر وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر وأدعو خلاص، فأنا مش هأدرك إلا من القليل من الإيه من الدعاء، يبقى ده في التتابع. أو إن أنا أكبر ها وأدعو فقط وأسلم مع الإيه مع الإمام. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها نص، ليس فيها إيه نص، فهي مسرح الاجتهاد بين أهل العلم. ومنهم من قال يقضي التكبيرات التي فاتته، ومنهم من قال لا يقضي خلاص يخش مع الإمام على حاله ويدعو، ولأن ده هو المقصد الإيه الأصلي من الصلاة هي الدعاء للميت، وقد سقط الفرض بالإمام وبغيره يعني من الإيه من الناس أن يبدأوا الصلاة على هيئته وكيفيته، هو يعني يأخذ ما أخذه فقط يدعو للإيه يدعو على ثلاثة أقوال. بس كده هنقف عنده فصل في حمل الميت وإيه ودفنه. نعم تتابع تتابع تتابع مع الإيه والإمام في التكبير الأخراني. أي نعم نعم نعم لا لا تكبيرة العيدين قلنا بتسبق أو يكبر لوحده بقى، هو لو ساب ركعة، أنت قصدك لو دخلت في تكبيرات العيدين يعني مع بعد التكبيرة الأولى هتكبر تكبيرة الإحرام خلاص وهتكبر مع الإمام، لأنك أنت بتكبر بعد ما هو ما يكبر خلاص بيسقط محل التكبير ده، وفي الركعة اللي هتقضي يعني أنت هتدرك الركعة دي هتدرك الركعة دي خلاص سقط محل التكبير بالنسبة لك، ما انتهينا مش هكبر. إنما لو فاتت الركعة كلها وهتقضي الركعة الأولى بتقضيها على هيئة الركعة اللي كان يصليها الإمام بنفس التكبيرات الباقية بقيها تكبر تكبيرة الإحرام كما الله. هي مسألة احنا قلنا محل نظر اللي هو هيقوم مع القائمين في عذر بقى أيوة يعني هو من قوله تبطلوا أعمالكم خلاص، أنا دخلت صلاة جنازة ينفع أروح طالع منها دون سبب دون عذر؟ لا وجبت عليه الإعادة لا، بس واضح أنه خرج لإيه لعذر خلاص وما هو باقي كده، لكن لو دخل واجب أنه يتم وما يخرجش منه. تكلم على إيه مش الشرط وإنما تشترطش أو إنه واجب أمس كلام الألباني، إنما غيره لا تجب. أنا أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.